نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من

ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن رب ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما والقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة on

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا

قال معاذ الله ولقد همت به ولقد همت به وهم بها لولا برهان ربه كذلك لنصرف عنه إنه من عبادنا أغلق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن يوسف صدق الله.